الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نخل القرآن عذبا وسلسلا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم من روائع المصحف المجود بصوت القارئ المحاسب محمد المهدي نجاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. فمع التلاوة المباركة سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله عليم

You ثم يعود إليه يتوفاكم ملك الموت الذي يوحي

وجلاء حزننا آمين وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه آمين. وعلمنا منه ما جهلناه آمين. وارزقنا تلاوته وفهم معناه آمين. مع العمل به آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى آمين. واجعله اللهم حجة لنا آمين. ولا تجعله حجة علينا آمين. اللهم إنا نستودعك ديننا آمين. وأنفسنا آمين. وأهلينا آمين. وخواتيم أعمالنا آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد آمين. ونعيما لا ينفد آمين. وقرة عين لا تنقطع آمين. ولذة النظر إلى وجهك الكريم آمين. ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم آمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا آمين. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا آمين. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا آمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا آمين. وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا آمين. اللهم إنا نسألك بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا آمين. وأن تطلق به ألسنتنا آمين. وأن تفرج به عن قلوبنا آمين. وأن تشرح به صدورنا آمين. وأن تستعمل به أبداننا آمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا آمين. وتجمع بها أمورنا آمين. وتلم بها شعثنا آمين. وتصلح بها شأننا آمين. وتحفظ بها غائبنا آمين. وتزكي بها عملنا آمين. وتلهمنا بها رشدنا آمين. وترد بها ألفتنا آمين. وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين آمين. اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك آمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك آمين. وبطاعتك عن معصيتك آمين. واكفنا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك آمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا آمين. وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا آمين. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا آمين. ويقينا صادقا آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك آمين. والسلامة من كل إثم آمين. والغنيمة من كل بر آمين. ونسألك الفوز بالجنة آمين. والنجاة من النار آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا آمين. واجعله الوارث منا آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين. وانصرنا على من عادانا آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. آمين. اللهم أغننا بالعلم. آمين. وزيننا بالحلم. آمين. وأكرمنا بالتقوى. آمين. وجملنا بالعافية. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا. آمين. وزدنا علما. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. ومن عذابك نستجير. آمين. ومن عذابك نستجير. آمين. ومن عذابك نستجير. آمين. أصلح لنا شأننا كله. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته يا رب العالمين. آمين. ونسألك اللهم أن تجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى آبائنا. آمين. وأمهاتنا. آمين. ومشايخنا. آمين. وأزواجنا. آمين. وأولادنا. آمين. وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. وصل اللهم على أزواجه وذريته وأهله وآل بيته إلى يوم الدين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، قلت وقولك الحق، إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوتي في الله، استمعنا خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ المحاسب محمد المهدي نجاتي. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. آمين. وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.